قالوا فسمى دم الحيض نفاسا، فدل على أن النفاس والحيض حكمهما واحد، ويؤكد هذا أن كل منهما يمنع من الصلاة، من استباحة الصلاة، وكذلك يمنع من الطواف بالبيت، وكذلك أيضا يمنع من الجماع، فاستويا في حكم العبادة والمعاملة، فلا يبعد أنهما في النجاسة على حد سواء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سمى الحيض نفاسا، قالوا فهذا يدل على نجاسة دم النفاس. النوع الثالث دم الاستحاضة، والمراد به الدم الذي جاوز أيام العادة، وسنبين إن شاء الله ضابطه والكلام على أوصافه في خلاف العلماء رحمه الله عند الكلام على باب الحيض. دم الاستحاضة يعتبر نجسا، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بغسل موضعه، وأمر المستحاضة أن تتلجم للصلاة، وأعطاه حكم البول، فدل هذا على أنه آخذ الحكم البولي نجاسة، وكذلك أيضا نقضا للطهارة. هذا بالنسبة لدم الاستحاضة. أما رطوبة فرج المرأة، أولا ما هي رطوبة فرج المرأة؟ رطوبة فرج المرأة سائل يخرج من فرج المرأة إما على سبيل الدوام الغالب أو على سبيل الندرة، كان يخرج في بعض الأحيان دون بعضها، وهذا يكثر السؤال عنه وتعم به البلوى في كثير من النساء. هل هذا السائل الذي يخرج من الفرج يعتبر نجسا أو لا؟ في الحقيقة هذه المسألة ما نص عليها إلا بعض العلماء، واستنبط حكمها من دليل من السنة، فقالوا إن دم رطوبة، إن رطوبة الفرج، إن السائل الذي يخرج من الفرج أو رطوبة الفرج يعتبر نجسا، واستدلوا له بدليل خفي يحتاج إلى نوع من التركيز حتى نفهم كيف استنبط العلماء نجاسة رطوبة فرج المرأة. توضيح هذا الدليل أنهم كانوا في أول الإسلام إذا جامع الرجل المرأة ولم ينزل لا غسل عليهما، وذلك لحديث أبي بن كعب الثابت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الماء وهو غسل الجنابة من الماء وهو المني والإنزال. وثبت أيضا في حديث السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم استأذن على بعض الأنصار فخرج وقد أعجل عن أهله، أي كان مع أهله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعلنا أعجلناك، إذا أعجلت أو أقحطت فلا غسل عليك. ما معنى هذا الكلام؟ إذا أعجلت يعني نزعت قبل أن تنزل، أو أقحطت بمعنى لم يستطع الإنسان الإنزال فلا غسل عليك. ثم قال في نفس حكم المسألة، قال فليغسل ما أصابه منها، يعني أن الرجل إذا جامع المرأة، هذا في أول الإسلام، جامعها ولم تنزل ولم ينزل فلا غسل عليه ولا عليها، لكن أمره بأن يغسل العضو، وقال ليغسل ما أصابه منها، والذي أصابه منها إنما هو رطوبة فرج المرأة. ولذلك قالوا إن هذا الحديث، هذه السنة تدل دلالة واضحة على أن رطوبة فرج المرأة تعتبر نجسا. ثم جاء أمر الإسلام بوجوب الغسل على من جامع أهل سواء أنزل أو لم ينزل، كما في حديث عائشة في الصحيحين. فالمقصود هنا الدلالة على أن رطوبة فرج المرأة تعتبر نجسا. ما الدليل؟ قوله ليغسل ما أصابه منها، فإن الرجل إذا جامع فإن العضو تصيبه رطوبة فرج المرأة، وإذا أصابته رطوبة فرج المرأة فمعنى ذلك أن الأمر بغسله يدل على نجاسة المغسول وهو رطوبة فرج المرأة. طيب، إذا قررنا أن رطوبة فرج المرأة نجسة، يريد السؤال بعد هذا، هل الحكم في رطوبة فرج المرأة من كونها نجسة أنها تعتبر نجسة على الدوام، وكلما أصابتها الرطوبة يجب عليها أن تتوضأ وتعيد الوضوء، أم الأمر فيه تفصيل؟ الجواب، إذا كان السائل الذي يخرج من الفرج يخرج أحيانا وينقطع أحيانا ويكون في حكم البول دون مشقة في غسله وإزالة أثره، فحينئذ لا إشكال، يجب عليها الغسل وتعيد الوضوء ويعتبر ناقضا. لكن لو استمر معها وأصبح مستديما فإنها تترخص كالمستحاضة، فتصلي ولو جرى معها إذا غلبها، لكن تشد الموضع، تضع القطنة كما قال عليه الصلاة والسلام: أنعت لك الكرسي. وقال في الحديث الثاني: تلجمي. فإذا تضع القطن وتشد الموضع حتى يمنع خروج الرطوبة والسائل أثناء الصلاة، فهي تغسل الموضع ثم تضع القطنة وتشد الموضع ثم تتوضأ وتصلي. فإن غلبها وكاثرها جمعت بين الصلاتين جمعا صوريا كالحالة المستحاضة، بقوله: فإن قدرت أن تؤخر الظهر إلى وقت العصر فتصليهما معا، فتجمع بينهما. هذا بالنسبة لرطوبة فرج المرأة وما يقال فيها من أحكام. إذا تلخص معنا أن رطوبة فرج المرأة أولا أنها نجسة، وبناء على ذلك تغسل الموضع وتغسل ما أصاب الثوب من الرطوبة. والأمر الثاني أنه إذا استمرت معها الرطوبة حتى غلبتها ترخصت كالمستحاضة، ومن به سلف سواء بسواء، إما غائط وإما بواسير. فأما الغائط فإنه نجس، وذلك باتفاق العلماء رحمهم الله على أن الغائط يعتبر نجسا. والدليل على نجاسته أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالاستنجاء والاستجمار، وهذا يدل على نجاسة الخارج، إذ لو لم يكن نجسا لما شرعت الطهارة لإزالته. وأما بالنسبة لدم البواسير فهذا فيه تفصيل، فإن كان الباسور قد، فالبواسير على أحوال: تارة تكون في داخل الموضع، وتارة تكون على حلقة الدبر دون أن تكون من النوع الذي بداخل الموضع. فإن كانت على حلقة الدبر فإنه يحكم بنجاسة الدم في أصله، لأنه دم من عرق، ولكن لا يحكم بانتقاض الطهارة هذا النوع من النجاسة، كما سنبين في نواقض الوضوء إن شاء الله. والذي يجب على من به بواسير أنه يغسل الموضع، فإن شق واستمر معه المزيد صلى على حالته، ولكن يتوضأ لدخول كل صلاة كالمستحاضة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها بغسل الموضع وأنها تترخص بالجمع بين الصلاتين. أما بالنسبة لفضلات الرأس، الدم طاهر بالاتفاق، وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لعبد الله بن مسعود، أمره أن يقرأ القرآن، كيف؟ قال: كيف أقرأ وعليك أنزل؟ قال: فقرأ حتى بلغ قول الله تعالى: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد؟ قال: أمسك، فنظرت فإذا عيناه تدرسان. فلم يغسل النبي صلى الله عليه وسلم الدم، وقد يجمع العلماء على طهارته. النوع السابع من الفضلات وهو فضلة الأنف، الرؤاس المخاط. أما المخاط فبالإجماع طاهر، وأما وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الرجل إذا أصابته النخامة أن يدخل تحت قدمه، فإذا لم يستطع فليدخل في ثوبه وليدعها كما ورد في الحديث الصحيح. فلو كانت نجسة لما وضعها في ثوبه، لأن النجسة لا يوضع في الثوب أثناء الصلاة، فدل على طهارة المخاط. وأما دم الرعاه فإنه نجس بقول جماهير العلماء رحمهم الله، وفيه حديث ضعيف لكن معناه صحيح. وبالنسبة لنقل للطهارة وعدم نقل سنتكلم عليه إن شاء الله بالتفصيل في باب نواقض الوضوء، ولذلك سنؤخر الكلام على مسألة الرعاه والتفصيل فيها إلى باب نواقض الوضوء بإذن الله عز وجل. يبقى الكلام في القيء في فضلات الفم من اللعاب والقيء والقلب، وكذلك أيضا فضلات سائر الجسم من الدم والصديد والقيح والعرق، سنتكلم عليها إن شاء الله في المجلس القادم بإذن الله عز وجل. يقول أخوكم: ما حكم بول الصبي الذي يشرب الحليب الصناعي؟ أيلحق بمن أكل الطعام أم لا؟ هذه المسألة الحقيقة يكثر عنها السؤال، وهي مسألة الصبي الذي يأكل الرضاعات الموجودة الآن، الذي يشرب من الرضاعات. هذا فيه تفصيل: إذا كان الذي يشربه الصبي من الحليب ومشتقاته فهو حكم البول الرضيع، وأما إذا كان من غير مشتقات الحليب